الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه امرأة لم يتقدم لها حيض، ولما أتاها الحيض أول مرة تمادى معها ولم ينقطع، فكم تعد نفسها حائضة؟ 15 يوما. ثم بعد ذلك يكون استحاضة. أحسنت، بارك الله فيكم. ما أقل الطهر؟ لا حد له. نعم، الحيض لا حد لأقله. طيب والطهر؟ الطهر هو 15 يوما. أحسنت. امرأة تخلل دمها طهر، تقطع الدم معها، الدم يتخلله طهر، ما الحكم فيها؟ تفقد حيامها حتى تجمع عددها. نعم، المبتدأ تلفق حتى تكمل كم؟ 15 يوم. والمعتادة؟ أيام عددها. أحسنت، وإذا زاد معها كم يعني تقف أو تستظهر؟ نعم، تستظهر 3 أيام. أحسن. والحامل بعد 3 أشهر؟ 20 يوما. وبعد 6 أشهر؟ كل شهرين. أحسن. ما أكثر النفاس على مشهور المذهب؟ 60 يوما. ما الذي يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ المباشرة فوق الإزار. نعم، حسن، يعني الذي لا يحل هو الوطء في الفرج إجماعا، والتمتع ما بين السرة والركبة على المشهور. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. أما بعد، اللهم صل على شيخنا ووالديه والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله: اوقات الصلاه صار ظهر من زوالها الى اخر قامه، ومنه ما تلا للاصرار وضروريهما الى الغروب دون عذر اجسما، وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشانها حبي، وللعشاء من مغيب الشفق بالسلس والضروري للفجر بقي، وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار، ما الضروري إلى الطلوع وبعده القضاء في الجميع. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: أوقات الصلاة. بعد أن فرغ المؤلف من الكلام على الطهارة التي هي وسيلة إلى الصلاة، شرع هنا يتكلم على المقصود وهو الصلاة. والصلاة في الشرع قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، وهي إما علم وجوبه من الدين بالضرورة، من أنكر وجوبها قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وأما من تركها تكاسلا فمشهور المذهب أنه لا يكفر، لكن حسبه من الشر أنه مختلف في كونه مسلما. وقد قال ابن حبيب من المالكية بكفره. وترك الصلاة ليس من أفعال أهل الإيمان، وقد ذكر ولي الدين أبو زرعة بن الحافظ العراقي في طرح التثريب قصة عن بعض علماء المغرب أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضه العلماء ولم تقع، لأنه لا يتعمد أحد من المسلمين ترك الصلاة، وقد كان ذلك العالم غير مخالطة للناس، ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس، فقال ذلك في درسه، ذكره بنحوه في طرح التثريب. فانظر كيف لم يتصور أنه يوجد مسلم يترك الصلاة. ترك الصلاة ليس من أفعال أهل الإيمان. قال: أوقات الصلاة. الأوقات جمع وقت، والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة. قال في المراقي: والوقت ما قدره من شرع من زمن ضيقا موسعا. قال رحمه الله: مختار ظهر من زوالها إلى آخر إقامة. يقول إن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يبدأ من زوال الشمس من زوالها إلى آخر إقامة، يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أين تجد وقت صلاة الظهر في القرآن؟ أقيم الصلاة لدلوك الليل. أحسنت، بارك الله فيكم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بل هذه الآية فيها الصلوات الخمس. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي إلى ظلمة الليل، هذه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هذه صلاة الصبح. وكذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار، في الطرف الأول الصبح وفي الطرف الثاني الظهر والعصر. وزلفا من الليل، أي ساعات منه، هذه المغرب والعشاء. وقد دل على وقت الظهر من السنة أحاديث كثيرة، منها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، يعني يمتد وقت الظهر حتى يصير ظل الرجل مثله، وهذا معنى قوله من زوالها إلى آخر إقامة، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ويعرف ذلك بأن ينصب عود مستوي في أرض مستوية ويعلم على رأس الظل، فما دام الظل ينقص فإن الشمس لم تزل في الارتفاع، وإن وقف الظل لا يزيد ولا ينقص، فهذا وقت الاستواء. فإن عاد الظل إلى الزيادة علم أن الشمس زالت وأنه قد دخل وقت صلاة الظهر. ثم تقيس من ابتداء عودة الظل، أي دون ظل الزوال، فإذا كان الظل طول الشاخص، الشاخص الذي نصبته في الأرض، إذا كان الظل بطوله دون ظل الزوال فقد خرج وقت صلاة الظهر من زوالها إلى آخر إقامة، أي إقامة كانت. وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه، وأربعة أذرع بذراع نفسه. وفي حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أول فرض الصلاة، وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة، من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وذكر الصلوات الخمس، ثم قال: فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، حين كان ظله مثله. إذن أول الظهر زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله. لكن بقيت مسألة هنا في الظهر، لماذا بدأ بالظهر لم يبدأ بالصبح؟ أحسنت، هي أول صلاة صلىها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إنها سميت الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وتسمى أيضا الأولى. ومنه ما تلا، ومنه شيخنا، نعم شيخنا، قلنا القامة شرع الأقدام، نعم قامة الإنسان بمقدار 7 أقدام من قدم نفسه، يعني القدم إذا كانت 7 أقدام فهذه قامة الإنسان، يعني كم تساوي القدم من الطول، اضرب هذا الطول في 7 هذه هي القامة. يعني نضرب يعني 7 أقدام من قدم نفسه يكون هذا طول الإنسان. نعم هو كذلك، نعم بارك الله فيك. ومنه ما تلا، ما تلا هو صلاة العصر. ومنه ما معنى ومنه؟ من آخر القامة. أحسنت، من آخر القامة، ما تلا الذي هو العصر، يعني مختار الظهر يبدأ من آخر القامة للاصفرار، هذا آخر العصر، آخر العصر هو الاصفرار، فوقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وضروريهما أي الظهر والعصر إلى الغروب يبدأ ضروريهما من انتهاء مختارهما، مختار العصر مختار الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، وحينئذ يبدأ ضروريه. ومختار العصر يبدأ، ومختار العصر ينتهي إذا اصفرت الشمس، وحينئذ يبدأ ضروريه. وضروريهما يبدأ من انتهاء مختارهما إلى الغروب، إلى غروب الشمس دون عذر أثما، دون عذر أثما. إذا أخر الصلاة إلى وقت الضروري فإنه يحكم عليه بالإثم، وسيأتي هذا إن شاء الله. وقد دل على أن الضرورية ينتهي إلى الغروب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وبين حديث عبد الله بن عمرو السابق: وقت العصر ما لم تصفر الشمس؟ حديث عبد الله بن عمرو الوقت الاختياري. أحسنت. وحديث أبي هريرة في الوقت الاضطراري. أحسنت، أحسنت بارك الله فيكم. يجمع بينهما بهذا، أن حديث عبد الله بن عمرو يبين مختار العصر، يبين الوقت الاختياري، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين الوقت الاضطراري، يبين الوقت الضروري للعصر. ويؤيد هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى بعد اصفرار الشمس بأنها صلاة المنافق، كان في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا يدل على ما قاله الناظم رحمه الله دون عذر: أثما هي سميت هذا الوقت سمي وقت ضرورة لأنه خاص بأهل الأعذار، فإذا أخر إليه دون عذر أثما كما قال الناظم. ثم قال رحمه نعم شيخنا الظهر ينتهي بدخول العصر نعم مختار الظهر هو أو يعني وقت انتهاء مختار الظهر هو وقت ابتداء مختار العصر، وقد دل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما وصلى، لأن جبريل صلى اليوم الأول في أول وقت صلاة الخمس وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، قال ابن عباس رضي الله عنهما وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، لوقت العصر بالأمس، فآخر مختار الظهر هو أول مختار العصر. وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي، أول وقت المغرب غروب الشمس، وهذا متفق عليه، كون أول المغرب غروب الشمس، كون أول وقت المغرب غروب الشمس، وأول وقت الظهر الزوال، وأول وقت الصبح طلوع الفجر، هذا محل إجماع لا خلاف فيه، فأول وقت المغرب غروب الشمس. أما آخره فمشهور المذهب أن وقت المغرب مضيق، فهو بقدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها، وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها من طهارة الحدث والخبث وستر العورة، وشأنها حبي، شأنها المراد به الأذان والإقامة، فوقتها مضيق، حبي بمعنى أعطي، فمختار المغرب من غروب الشمس وينتهي بقدر إيقاع ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها وشأنها. وقد دل على هذا ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل عند الترمذي، فإنه قال في صلاة المغرب في اليوم الأول: ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. وفي اليوم الثاني: ثم صلى المغرب لوقته الأول. فهذا يدل على أنها وقت واحد مضيق. والقول الثاني أنه إلى مغيب الشفق، وهذا القول هو منصوص الإمام مالك في الموطأ، كلا القولين نص عليه الإمام مالك، لكن كونه يمتد إلى مغيب الشفق نص عليه الإمام مالك في الموطأ، فإنه قال في الموطأ رحمه الله: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وهذا هو الذي رجحه الرجراجي وابن العربي، هذا القول أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، هو الذي رجحه الرجراجي وابن العربي. قال الناظم: للشفق امتداد وقت المغرب، رجحه الرجراجي وابن العربي. للشفق امتداد وقت المغرب، رجحه الرجراجي وابن العربي. ويدل له حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في مسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. والمقصود بالشفق الحمرة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الشفق الحمرة، رواه الدارقطني. وللعشاء ينبغي بالشفق للثلث. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر للثلث، أي إلى ثلث الليل الأول. وقد دل على ذلك ما في حديث إمام جبريل عليه السلام، وفيه أنه صلى العشاء في اليوم الأول عند مغيب الشفق. قال ابن عباس رضي الله عنه في اليوم الثاني: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. وقد رويت رواية أخرى عن الإمام مالك في انتهاء مختار العشاء، وهي أن المختار يمتد إلى نصف الليل. وهذه الرواية يدل لها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، حديث في مسلم كما سبق. قال: والضروري للفجر بقي. ضروري المغرب والعشاء من انتهاء مختارهما إلى الفجر. وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار. مختار الصبح من طلوع الفجر الصادق، هو المستطير المنتشر ضياؤه، وهذا احتراز من الكاذب. وينتهي بالإسفار، وهو أن تتميز الوجوه، فإذا انتشر الضوء بحيث يميز الإنسان جليسه فقد انتهى مختار الصبح. ودليله ما في حديث إمامة جبريل، ففيه في اليوم الثاني: وصلى بي الفجر فأسفر، وصلى بي الفجر فأسفر. وعلى هذا يكون من الإسفار إلى طلوع الشمس وقت الضرورة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والقول الآخر في المذهب أن وقت الصبح يمتد إلى طلوع الشمس، وعليه فلا ضرورية لها. وقد دل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. لكن المشهور هو ما اقتصر الناظم عليه هنا، أنه إلى الإسفار، وأن بعد ذلك ما بعد الإسفار إلى طلوع الشمس وقت ضرورة كما قال: ثم الضروري إلى الطلوع، وبعده القضاء في الجميع. من صلى بعد خروج الوقت ففعله هذا قضاء، فعل العبادة بعد خروج وقتها قضاء، أما فعلها في وقتها ولو ضروريا فهو أداء. نعم. الله إليك. الله رحمه الله. بيان حكم تأخير الصلاة عن الوقت ومرجع الصلاة بالضروري أو بذنبه سوى المعذور بنوم أو نسي بنوم لو نسي ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكردي إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب السبل وبعد الفجر استثني بالغنائم وودع من بعد تسليمي خطيب الجمعة فبعدها ومنعه وقت طلوع دكاء أو غروبها وفي فروع. قال رحمه الله: ومرجئ الصلاة للضروري أي مؤخر الصلاة إلى وقتها الضروري أعظم بذنبه أي ما أعظم ذنبه. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار. وقد دل على ذلك الذم الذي ورد في من أخر صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار سوى المعذور، إلا المعذور بنوم أو نسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس. ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر. شرع هنا يبين الأوقات التي لا يصلى فيها، فقال: ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس. مرتفع هذا مصدر ميمي بمعنى ارتفاع، إلى ارتفاع الشمس. والدليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي إلى أن تصلى المغرب. لم يقل إلى غروب الشمس، بل قال إلى أن تصلى المغرب. فتكره النافية قبل صلاة المغرب وبعد الغروب. لكن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والتقريرية ما يدل على مشروعية الصلاة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب. فمن القولية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. والحديث في البخاري من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. ومن التقريرية حديث أنس رضي الله عنه في مسلم أنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. واختار جماعة من المالكية لمن دخل المسجد في هذا الوقت أنه يصلي، ولا قال وبعد الفجر ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر كذلك بعد طلوع الفجر. ما بعد طلوع الفجر ليس وقت صلاة إلا لركعتي الفجر وما سيأتي استثناؤه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، أي إلا ركعتي الفجر. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني لغيره. الحديث له شواهد، ووردت رواية ضعيفة تبين معنى الحديث عند عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. لا صلاة بعد طلوع الفجر هذه تبين ما معنى بعد الفجر، لأن هذا محتمل، هل هو بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر؟ فالرواية الأخرى تبين هذا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فهذا الوقت ليس وقت صلاة. وقد صح عن سعيد المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيؤذبني الله على الصلاة؟ قال: ولكن يؤذبك على خلاف السنة. فهذا الوقت ليس وقت صلاة. قال: واستثني ورد نائم. يستثنى ورد النائم، فيستثنى الشفع والوتر، هذه تستثنى. وقد ترجم الإمام مالك في الموطأ بقوله: الوتر بعد الفجر، الوتر بعد الفجر. وأخرج ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وعن غيرهم. ثم قال الإمام مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. يقصد أنه وقت ضرورة ليس وقت اختيار. فهذا الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح هذا وقت ضرورة للوتر لصلاة الليل. الأصل أن آخر وقتها طلوع الفجر، هذا المختار، وبعده إلى الصبح هذا وقت الضرورة كما قال في الأسهل: مختاره أي الوتر مختاره بعد العشاء للفجر، وبعده للصبح وقت الضر. مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الضر. وإذا أطلقت الوتر فليس المقصود الركعة المفردة، مقصود الوتر وما قبلها من ركعات. وودعه أي تركه، ترك التنفل من بعد تسليم خطيب الجمعة. إذا كان منهيا عن قول أنصت وهو أمر بمعروف فمن باب أولى أن يمنع من الصلاة. هذا الذي يقتضيه النظر، إذا كان ممنوعا من أن يقول أنصت لمن رآه يتكلم، وأن من قال أنصت لا جمعة له، فمن باب أولى أن يمنع من الصلاة. هذا الذي يقتضيه النظر. لكن في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال قم فصلي ركعتين، وعند مسلم وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وبالصلاة للداخل قال الإمام السيوري، قال الإمام السيوري من المالكية، وقد قال الشيخ قال الإمام السيوري من المالكية، قال الشيخ محفوظ الشنقيطي حفظه الله: تحية المسجد وقت الخطبة جوازها رأي السيوري يا فتي، تحية المسجد وقت الخطبة جوازها رأي السيوري يا فتي. ودعاه من بعد نعم قال الشيخ حفظه الله: تحية المسجد وقت الخطبة جوازها رأي السيوري يا فتي، تحية المسجد وقت الخطبة جوازها رأي السيوري يا فتي. ودعاه من بعد تسليم خطيب الجمعة. وبعدها المذهب أنه لا يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد، يكره له أن يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد إلى أن ينصرف الناس أو يمضي وقت انصرافهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، كان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وفيه وركعتين بعد الجمعة في بيته. فالمذهب أنه يكره التنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم. ومنعه أي منع النفل وقت طلوع ذكاء، ذكاء هذا علم على الشمس، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، يعني من ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها، هذا وقت منع، وقت حرمة، لا تجوز الصلاة وقت طلوع الشمس. ذكاء ما معنى؟ ذكاء علم على الشمس، لذلك قال ذكاء، فهو علم على الشمس منع من الصرف للعلمية والتأنيث. على أي شيء؟ الشمس هو اسم يعين مسمى الشمس مطلقا. فوقت طلوعها هذا وقت منع، ثم بعد ذلك إذا طلعت فهذا وقت كراهة ارتفاعها قيد رمح، إلى أن ترتفع قيد رمح. والرمح يحده أهل المذهب 12 شبرا، لكن الواقع أن تنزيل هذا صعب. يعني الآن بعد أن طلعت الشمس كيف تعرف أنها ارتفعت قدر رمح، ارتفعت قدر 12 شبرا حتى تصلي بعد ذلك الضحى حينئذ يدخل وقتها؟ أوضح من هذا ليعمل به، أوضح منه حده بزوال الحمرة. قاله الشيخ محفوظ وقال حفظه الله في ضابط ذلك: وقيد رمح، وقيد بكسر القاف، وقيد رمح بزوال الحمرة فسر في الحديث دون مرية ما معنى حتى ترتفع عقيدة رمح؟ قال شيخ حتى تزول الحمرة. هذا الضابط أسهل وأمكن أن يعمل به. ومنعه وقت طلوع ذكاء أو غروبها، كذلك يمنع وقت غروب الشمس، فهو يمنع وقت طلوعها ويمنع كذلك وقت غروبها. والنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هو لأنه وسيلة لأن تطلع الشمس وهو يصلي، والمنع وقت طلوع الشمس هذا هو الغاية. وكذلك قل بعد العصر حتى تغرب الشمس، فالنفل ممنوع في حال استتار طرف الشمس في الأفق إلى أن تذهب جميعها. هذا الوقت الذي هو وقت الغروب من حال استتار طرفها الذي يوالي الأفق إلى أن يذهب جميعها، هذا الوقت وقت حرمة. ثم بعد ذلك تأتي الكراهة إلى أن تصلى المغرب وقد سبق بحثه، يعني إذا غربت الشمس فهذا الوقت الآن لم يزل وقت النهي حتى تصلى المغرب، ثم بعد ذلك لا نهي، وقد سبق بحث هذا عند قولي لمغرب صلي. قال وفي فروع، يعني يمنع النفل أيضا في فروع في مسائل أخرى، مثل النفل عند إقامة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك عند ضيق وقت الصلاة إذا كان اشتغاله بالنفل سيضيع عليه وقت الفرض فلا يشتغل بالنفل. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا، من المالكية ذكرتم من دخل المسجد له أن يصلي عند بعد الغروب؟ بعد الغروب هذا ذكره المواق في كتاب التاج والإكليل، واختاره ابن رشد أن من دخل المسجد في هذا الوقت يصلي. هل أيضا يعني من لم يكن داخل المسجد، يعني من كان معك المسجد؟ لمن دخله لا لمن كان فيه، لمن دخله لا لمن كان فيه، هذا الذي اختاره. لكن على المشهور هذا وقت كراهة نفل. أقول على المشهور ما قاله في قوله لمغرب صلي، المشهور أن هذا وقت كراهة فيكره النفل في هذا الوقت، هذا مشهور المذهب. ما سمعت من شيخ أنا بالمثل بإستبابها أو مثلا يعني أخذ بقوله صلوا قبل المغرب حتى لمن كان فيه؟ لا أعرف. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.